الانتصار على اليهود حقيقة في الإسلام لا غير، ولم تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم، وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق: يا مسلم هذا يهودي فاقتل. كذلك أيضا من أشراط الساعة والذي لا بد أن يكون أن الفرات، وهو النهر المعروف في شرقي أقصى الجزيرة، يحصل عن ذهب، جبل من ذهب أو كنز من ذهب، يحصل بمعنى أن الذهب يخرج جبل ذهب، والذهب معروف، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم إيش؟ ذهب. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، الذهب يسلب العقول، كل من يجد ذهب سوف يحصر هذا سوف يحصر هذا الماء النهر الجاري عن جبل من ذهب. سبحان الله، جبل من ذهب ولا حصى إيش؟ من ذهب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج ذهب. كل واحد يقول لعلي أنا الذي أنجو، لعلي أنا الذي أنجو، ويقاتل لأجل أن يصل إيه؟ البترول. وصاروا يسمونه الذهب الأسود. فالله أعلم بما أراد رسول الله، لكن نحن إلى الآن لا نعرف الذهب إلا هذا المعدن الأصفر المعروف، فنبقى على ما هو عليه. ووراءنا أيام، الدنيا ما انتهت بعد حتى نقول لا بد أن نطبق الحديث على الواقع. لو أن الدنيا انتهت قلنا نعم صدق رسول الله، والمراد بالذهب هذا البترول لأنه يباع بالذهب، لكنه ما دامت المسألة ما تمت الدنيا فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوق، ولا بد أن يقع ويقتتل الناس عليه. وهذا من أشراط الساعة، لكنه لم يأتي بعد.